بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فكما بينا، هذه الآيات فيها الحث للأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامة، والأيم هو الذي لا زوج له، الأيم كما بينا هو الذي لا زوج له. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم، ولا شك أن الزواج فيه العفة وفيه إحصان للفرج، وفيه أيضا إعانة على غض البصر كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. يبقى غض للبصر وأحسن أيضا للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصيام، فإنه له وجاء أي وقاية. وكما بينا أن الصوم عبادة بيتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى، بالإضافة أيضا إلى أن الصوم بتكثر به الشهوة، تكثر به الشهوة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الرواية. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم. يبقى إن كان هناك عبد أو أمة وصل إلى سن الزواج، فهذا أمر إلى الأولياء والأسياد بالسعي لإنكاح هذا العبد أو تلك الأمة حتى يحدث ذلك الإعفاف، حتى يكون الإعفاف. المفترض أن المجتمع الإسلامي مجتمع طاهر ونظيف، وبالتالي يبقى هذا المجتمع لا تعرف فيه المخالفة أو المعصية، وبالتالي بيسعى إلى سد أي منفذ من المنافذ التي من الممكن أن يكون فيها المخالفة أو عدم طهارة ذلك المجتمع. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. يبقى الزواج فيه الغنى كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى، يبقى الزواج فيه الغنى، يبقى فيه الحث على التزوج ووعد من الله تبارك وتعالى للمتزوج بالغنى بعد الفقر. وكما ذكرنا أن ابن عباس رضي الله عنهما كما قال لسعيد بن جبير رحمه الله: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: تزوج، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء. فيها الدعوة والحث على الزواج، وبالزواج بيكثر الناس، وكذلك أيضا بتزداد الرابطة بين المسلمين، بالزواج أيضا بتزداد الرابطة بين المسلمين. يبقى دي أنساب، وفي تداخل في العلاقات وتمتين للعلاقات بين المسلمين، كذلك أيضا فيها يعني تكثير لنسل المسلمين حتى تكون أمة قوية مرهوبة. والله واسع عليم، ربنا سبحانه وتعالى كثير الخير عظيم الفضل سبحانه وتعالى، عليم بمن يستحق ذلك الفضل. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لو كان الإنسان مش واجد يبقى عليه بالعفة والعفاف، بالعفة والعفاف ويستعفف، وبالتالي بقى الصيام أيضا بيبقى عامل من عوامل حفظ الإنسان من أن يقع في تلك الأمور. ده بالإضافة أيضا إلى عفة الإنسان في التفكير، العفة في التفكير، يبقى في خواطر كده بترد على الأذان وبترد على القلوب، بينبغي للمسلم ألا يستطرد مع هذه الخاطرة السيئة ولكن يقوم بدفعها. عفة في التفكير يبقى لا يفكر في ذلك الأمر، وإلا كما بينا لو نظر الإنسان النظرة المحرمة إلى المرأة الأجنبية ترسم صورة هذه المرأة في قلبه ويجد لهيب ذلك خاصة ليلى، ويتمنى لو اختلى بهذه المرأة لكي يفجر بها، يبقى ويتمنى عند ذلك لو اختلى بهذه المرأة ليفجر بها، فاحذر من هذا التفكير السيء. ولكن ينبغي أيضا أن نحافظ على التفكير كما يحافظ الإنسان على دينه بيحافظ أيضا على تفكيره، فلا يفكر بهذه الخواطر السيئة، ولكن العفة يبقى في التفكير أيضا، ولا يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب كده ان الانسان لا ييأس ابدا من رحمات الله تبارك وتعالى، ولكن يسعى ويجد ويجتهد، وربنا سبحانه وتعالى يغني ذلك الانسان من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. يبقى الرقيق يبقى بيسعى الى فكاك هذه الرقبه، وبالتالي يكاتب هذا السيد على أساس أن يوفي ذلك السيد مبلغا من المال في مقابل أن يكون حرا. ربنا سبحانه وتعالى أمر السيد بالكتابة مع هذا المكاتب، ولكن كما قال إن علمتم فيهم خيرا، يبقى إن كانت امرأة يبقى اطمئن السيد أنها لن تتكسب بفرجها، وإن كان يعني رجل يبقى عبد يبقى أيضا يعلم أنه بيسعى ومعه أيضا يعني بيسعى لكي يحصل على المال لفك هذه الرقبة. يبقى هو صاحب مهنة أو حرفة يستطيع أن يتكسب من خلالها لكي يقوم بسد ذلك المال. إن علمتم فيهم خيرا، يبقى لو كانت امرأة بها فجور أو غير ذلك أو ممكن أن تتساهل في ارتكاب هذه الفحشة فلا يكاتب السيد هذه المرأة مخافة أنها تقوم بنشر هذه الرذيلة وكذلك تتكسب من فرجها. فلذلك إن علم أنها امرأة عفيفة يبقى على ذلك يكاتب هذه المرأة، وإن علم أن ذلك العبد يقوى على التكسب يكاتب هذا العبد، ولكن لو كان عبدا عاجزا على التكسب لا يكاتبه حتى لا يضيع ذلك العبد، يبقى مش مجرد التخلص منه ولكن حتى لا يضيع ذلك العبد. إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أيضا هنا إن المال ملكية الإنسان للمال ملكية مجازية ليست ملكية حقيقية كما ذكرنا، هذا المال هو مال الله تبارك وتعالى، ومطلوب أيضا من السيد أن يعين هذا المكاتب على أداء تلك الكتابة، زي ما أن المسلمين يعينون ذلك الكاتب على هذه الكتابة ويعينه بذلك المال وله الحق في الزكاة كما بين ربنا سبحانه وتعالى وفي الرقاب. يبقى المقصود الرقبة التي يسعى صاحبها إلى فكاكها عن طريق الكتابة. يبقى كذلك أيضا يبقى السيد يعين أيضا هذا المكاتب على أداء هذه الكتابة حتى لو كان بجزء من ذلك المال. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأن قد تتلاعب نفس الإنسان يعني، والنفقة دي أمر يعني عسير على الإنسان إلا من يسر الله عز وجل عليه ذلك الأمر. يبقى التصدق ده أمر عسير لأن النفس أمر بالسوء وركب الشح داخل الإنسان، يعني البخل والشح ده، وكان الإنسان قطورا يبقى شحيح كده وأيضا بخيل، الأمر محتاج إلى إيمان نعالج به ذلك الداء، ولا علاج أبدا لأدواء القلوب أو أدواء الباطنة إلا عن طريق الإيمان. إن تمكن ذلك الإيمان من القلوب يبقى كان مزيحا لهذه الأدواء من البخل. لذلك وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يبقى يذكر الإنسان أن هذا هو مال الله عز وجل حقيقة. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، يبقى لما أنت بتنفق أنت بتنفق من رزق ربك سبحانه وتعالى، أنت تنفق من مال الله عز وجل الذي جعلك فيه مستخلفا، يبقى أنت مستخلف بذلك المال فتنفق. يعني أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، يعني أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، ده ربنا سبحانه وتعالى تكفل أن يرد عليك هذه النفقة ويخلف عليك هذه النفقة، يبقى ده أمر مضمون. يبقى نحن ننفق ونأخذ الثواب وعلاج النفس بالشح والبخل، وكذلك التعويض يأتيك، يعني التعويض حيأتيك، فعلى ذلك مما تخشى. يبقى لكن المسألة طبعا حب الإنسان للمال حب شديد، وإنه لحب الخير لشديد، يعني حب شديد مش حب عادي، حب الإنسان للمال حب شديد، حب الإنسان للحياة حب شديد، يعني ده مش حب عادي كده بيمر، لا ده متمكن من القلب، متمكن أيضا ومركز في فطر الإنسان. المسألة عايزة علاج، علاج لا يكون إلا عن طريق الإيمان، متى نزل الإيمان في القلب واستقر في القلب كان طاردا لهذه الأدواء، وكل هذه الأدواء أنا أستطيع من خلالها أن أزم ما أنا عليه من إيمان، أزم ما عليه من إيمان، وخاصة هذا الداء، يعني هذا الداء لو تم علاجه بيعالج عديد جدا عديد أو عدد كبير من الأدواء. لذلك التركيز دائما وإحنا بنقرأ كده، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، تخيل كده، يبقى الداء ده لو تخلص منه الإنسان فحنجد يعني سلك سبيل الفلاح والفوز والسعادة في الدارين. يبقى داء البخل والشح، فلو أنا تخلصت منه هتخلص من العديد من الأدواء، فلذلك الأمر محتاج إلى علاج شديد، يعني دي طبائع، ده الآيات بتتكلم عن طبع عند الإنسان، يعني ده أمر فطري مركوز عندنا محتاج إلى علاج قوي. يعني نقول تخيل بقى لما يكون الداء يعني متمكن ومتشعب داخل الإنسان، يبقى علاجه علاج ممكن يستمر فترة طويلة، وكذلك يحتاج إلى علاج مكثف، علاج مكثف حتى نستطيع نزع ذلك الداء. يبقى الداء ده مش موجود في عضو كده، لا ده الداء يعني نقول إن هو متسلل إلى جميع الأعضاء ومتمكن من هذه الأعضاء، عشان نزيله يبقى أمر به صعوبة، بيحتاج إلى إيمان، هي بس المسألة إن أنا الإيمان ينزل كده ويغرس غرسا صحيحا في القلب كان طاردا لهذه الأدواء، خاصة ذلك الداء. لذلك وآتوهم من، عشان يبقى الأمر سهل عليا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يبقى ده عشان يكون سهل علينا كده، يبقى أنا أذكرك أن هذا المال على الحقيقة مال الرب المعبود سبحانه وتعالى، وأنت مستخلف في ذلك المال، كما ضربنا المثل يعني وكيل وموكل، يبقى الموكل أعطى ذلك الوكيل مبلغا من المال وحدد له طريق الإنفاق، فعلى ذلك أنت تمسك المال لماذا؟ الوكيل ده هو يبقى بيدقق تماما كده وبيمسك شحيح، لماذا أنت يعني تبخل بذلك المال؟ أنت وكيل، تصرف كما قال لك الموكل، الموكل قال لك انفق هذه الألف من الجنيهات، يبقى تقوم بانفاقها، فلكن في بعض الأحيان يكون الوكيل ده عنده تقتير وعنده بخل وشح، فعلى ذلك يمسك هذا وكأنه يعني بيظن بهذا المال أن يقوم بانفاقه. أنت وكيل، أنت لست صاحب المال، صاحب المال أعطاك ذلك عن طيب نفس وقال لك قم بانفاقها في كل وجه من أوجه الخير، فلماذا تمسك هذا المال؟ يبقى وكذلك لله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى منحك هذا المال عطية من الرب سبحانه وتعالى وجعلك مستخلف في ذلك المال لينظر كيف تفعل. طب أنا أتصرف في مالي إزاي؟ حسب ما قال لك ربنا سبحانه وتعالى، يبقى محدد لك أوجه الصرف أساسا، يبقى يعني المال مملوكه ولكن وجه الصرف على ذلك أنت مقيد فيه، يبقى صرف المال فيما أحقق به رضا ربي سبحانه وتعالى، يبقى فيما أحقق به رضا ربي، وبالتالي ما لا يجوز أن أنا يعني ننفق هذا المال في أي وجه من الأوجه المحرمة، لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى حرم ذلك عليه ونهانا عن ذلك. يبقى لما أجي أنفق المال أو ننفق المال في الوجه الذي حث فيه ربنا سبحانه وتعالى العباد على النفقة فيه، من ذلك الأمر وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. يبقى كانوا في الجاهلية يبقى يقوم بدفع هذه الأمة لكي تتكسى وتجلب له المال عن طريق هذه الممارسات، عن طريق البغاء والزنا. فعلى ذلك يبقى ده أمر مشين، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. الدوافع للحاجات دي كلها هو حب الدنيا وحب المال، وحب المال ده من الممكن إن الإنسان يسعى للحصول على المال من أي وجه، لا ينظر إلى أي سبيل، هو سبيل مشروع غير مشروع، هذا مال حلال هذا مال حرام، يبقى هو أراد اكتساب المال. وبالتالي يأتي على الناس زمان كما ذكر وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبالي الإنسان يعني من أي جهة تكسب هذا المال. يبقى حياة زمان كده، يبقى هم الإنسان كله هو في تكسب المال، ولا يبالي من أي جهات يتكسب ذلك المال، هو من حلال أم من حرام يبقى مش هتفرق معاه، لكن هو كل هدفه هو الحصول على المال. كان من ذلك الأمر، يبقى ده أمر ما يفكر فيه الإنسان، يعني كانوا يتكسبون عن طريق يعني الأمة يدفعها إلى الزنا. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد كرهن غفور رحيم. باب التوبة ما زال مفتوحا، باب التوبة ما زال مفتوحا. يبقى إن تاب الإنسان تاب الله عز وجل عليه مهما ارتكب هذا الإنسان من جرائم، مهما ارتكب من جرائم، طالما أن الروح لم تصل بعد إلى الحلقوم، طالما أن الشمس لم تطلع من مغربها، فباب التوبة ما زال مفتوحا. إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يقبل سبحانه وتعالى. والله تعالى لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم براحلة كان في أرض فلا، إلى آخر الرواية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم يعني كان على راحلة بأرض فلا عليها الطعام والشراب وفقد الراحلة كما معلوم في الرواية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إن تاب العبد إلى رب سبحانه وتعالى. والله عز وجل هو الغني الحميد، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، ولكنه يفرح بتوبة ذلك العبد ويحث العباد على التوبة والإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى. مهما ارتكب الإنسان من جرائم، مهما كانت عظم هذه الجرائم، إن تاب تاب الله عز وجل عليه، حتى لا ييأس الإنسان أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل لنا هذه الآيات البينات، يبقى واضحة الدلالة، الآيات كلها واضحة الدلالة يبقى على ما نحتاج إليه لصلاح الدنيا والدين. يبقى كل ما نحتاج إليه لصلاح الدنيا والدين ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر بين واضح، الحلال بين والحرام بين، الأمور بينة واضحة، واضحة الدلالة تماما، كلها براهين ساطعة، دلائل قاطعة، دلائل بينة وواضحة. كل ما نحتاج إليه من أصول وفروع هذا الدين حنجد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يبقى من أخبار الأولين، يبقى عشان وموعظة للمتقين، يبقى فيها العبرة والعظة. تذكر دائما كده، انظر إلى يعني المخالفة ونتائج المخالفات، كيف كان نتيجة المخالفة لما أوقع الله عز وجل هذه العقوبة على المخالفين لشرعه. يبقى عبرة وعظة. وفي المقابل أيضا كيف أن الله تعالى نجى هؤلاء الذين تمسكوا بشرعه وبدينه. يبقى الناس ينقسمون إلى فريقين، يبقى فريق استجاب واتبع ذلك الهدى، وفريق لم يستجب ورفض اتباع ذلك الهدى. انظر بقى إلى النتائج والآثار. يبقى اللي سلك الطريق المستقيم نجاه ربنا سبحانه وتعالى، وكما نجاه في الدنيا أيضا نجيه في الآخرة. والذي انحرف عن منهج ربي، عن طريق ربي المستقيم، كتب الله عز وجل عليه الدمار والعذاب في الدنيا والآخرة. يبقى لنا العبرة والعظة. اعتبر كده وقاعد، لا تكن أنت عبرة لغيرك، ولكن أن تعتبر بما حدث للأمم السابقة. دائما كده ما انبغيش أبدا تمر علينا هذا القصص، أحوال الأمم السابقة عبارة عن قصة بتسرد كده، أو قصة يعني بما فيها التسلية أو التسرية. لا بد أن أنا أقف كده، أقف كده وأتأمل وأخذ العبرة والعظة. وإن سبب هلاك الأمم كلها بسبب واحد، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فكلا أخذنا بذنبه. يبقى ده أهلاك الأمم، ده يبقى أهلاكهم ربنا سبحانه وتعالى، دول أهلاكهم بالخسف، دول بالركفة، دول بالماء، هؤلاء بالريح. يبقى على اختلاف يعني الطرق التي هلكوا بها، لكن هم كلهم اتفقوا على أمر واحد، كان الأسباب كلها بسبب العصيان والمخالفة وتعدي الحدود، فكلا أخذنا بذنبه. يبقى كل أمة من هذه الأمم أهلكها ربنا سبحانه وتعالى بسبب ما ارتكبوا من مخالفات، ذلك بما عصى وكانوا يعتدون. يبقى لنا العبرة والعظة. نعم. يبقى إيه القرار؟ إيه القرار اللي أنا مفترض كده بعد القصة دي؟ يبقى في قرار لابد أن أنا أخذ ذلك القرار بعد ما سردنا القصة. فما هو القرار الذي أخذناه؟ يبقى أنا أنتبه كده أنني لا أعصي الإله، أنتبه كده أن أنا أخلي بالك آدي آثار الذنوب على أصحابها، دي على أمم مش على واحد ارتكب، ده على أمة بأكملها. كيف أهلك الله عز وجل هذه الأمة بأكملها لما انحرفت عن منهج ربها سبحانه وردت ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. يبقى دايما كده إحنا بنعرف القصة، لكن إحنا ليه مش بنستقيم؟ ليه مش بنعتبر؟ لأن دايما كده بنتخلف عن أخذ القرار، تخلف عن أخذ القرار. المعرفة موجودة لكن لماذا لا تنفذ؟ يبقى لأننا لم نأخذ القرار بالتنفيذ. كما ضربنا قبل ذلك المثل، لما إحنا كلنا عارفين كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، كلنا عارفين. طب فين السواك؟ يبقى عارفين المسألة. طب ليه ما طبقناش؟ لأن إحنا لم نأخذ القرار بالتطبيق. يبقى هو دايما كده بيتخلف عن أخذ القرار، لكن لو أنا تأملت فلما عرفت أنا السنة دي أخذت القرار بالتطبيق، وبالتالي على ذلك أمسكنا بهذا السواك. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى اللي بيميز بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم أن كان القرار فوري عند الصحابة رضي الله عنهم، لا يتبطؤون، يعلمون أن ده الطريق، وكان فعلا بغيتهم الجنة، فما كانش لهم شاغل إلا يعني أي عمل يوصل إلى هذه البغية. فلذلك كان القرار، يعني لما أجي أفكر كده أنا في حال الصحابة رضي الله عنهم، واحد يعيش بنفسية بقى الصحابة رضي الله عنهم. مثلا استقبل ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال. طب أنت تظن كده أن الصحابة لما استمعوا إلى ذلك الكلام هتجد من يخالف؟ لا، ده أنا أظن كده، أتصور أننا لما سمعنا هذا الكلام هنجد أن الصحابة يبقى السرعة على الفور والمبادرة كده للتطبيق، خلاص المسألة انتهت، مسألة مش محتاجة حتى إلى تأكيد عند الصحابة رضي الله عنهم. الرغم كان بتأتي روايات التأكيد ولكن لا يحتاج الأمر، على طول القرار الفوري. لذلك احنا بنحكي كده أن لما الخمر حرمت نجد أنه ما كان يعني في فمه جرعة من الخمر قام وتقيأ ذلك، وقاموا على الفور بسكب هذه الخمولة التي كانت عندهم، مع ان كانت حياتهم في الخمر، يعني حياتهم في الخمر ده عندهم يعني قلال مملوءة بالخمر، حياتهم يعني كما يقولون كشرب الماء بالنسبة لنا. فتخيل بقى ينزل الأمر بلا تفكير، التطبيق بلا تفكير. قلنا الآن الإنسان لو ترك الفرصة مع نفسه هيبقى فيه نوع من أنواع التردد بلا تفكير، على طول قاموا بسكب الخمر. ما تفكر كده، ده أمر محتاج إلى قوة إيمانية، ما فيش أساسا قوة محركة للتنفيذ الفوري ده إلا الإيمان. فالإيمان كان متمكن من قلوب الصحابة رضي الله عنه، وده اللي قاله هرقل أبو سفيان رضي الله عنه لما سألوا كده هل منهم حد يرتد عن دينه، قال كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب. قالوا لما الإيمان بينزل في القلب كده ويتمكن مش هتجد حتى يرتد عن دين الله سبحانه وتعالى. فكذلك الأمر لما أنا بنظر كده، هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان كلام ثقافي كده؟ يعني قال لهم إذا تعهدكم في الأبدى اليمين وإذا خلع في الأبدى الشمال، كلام ثقافي خلاص حفظنا الكلام؟ ما كانش كده، ده الكلام ده كان بالنسبة للتطبيق، يبقى بياخد الكلام على طول صفحة التطبيق الفوري. ده كان حال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ليه؟ لأنه أخذ القرار بالتفعيل. يبقى أنا خدت القرار كده، أي رواية يعني بتعلمها يبقى أقوم بتنفيذها وبتطبيقها. يبقى هي مش محل هذه الرواية فقط إن أنا أقوم بكتابتها أو بحفظها في الذاكرة، لا، ده هي أنا بتعلم الرواية للتطبيق، فبيحول النصوص إلى تطبيق إلى تفعيل. يبقى ده حاله، ده حال العبد، وده حال العبد. العبد بيتلقى الأوامر من السيد ويقوم بالتنفيذ، عمره أبدا ما بيقف قدام السيد كده ويسمع له اللي انت قلته، لكن حقيقة بيعمل ايه؟ بينفذ. يبقى العبد بيؤمر من قبل السيد ويقوم بالتنفيذ، عمله هو التنفيذ بس، يعني العبد ده عمله التنفيذ. يبقى بمجرد ما قال له افعل يبقى السعد، وإلا يخشى على نفسه من العقوبة. يبقى فيها قصص الأنبياء أو قصص أحوال الأمم السابقة، يبقى مثلا الذين خلوا من قبلكم وموعظة المتقين. يبقى ده أنا بزم ما أنا عليه من إيمان، طب أنا بتطاعز ولا لا؟ إن لم تتطاعز يبقى ده نتيجة وجود خلل في الإيمان. ودي معايير من فضل الله عز وجل علينا، معايير، يعني لأن الإنسان قد يظن في نفسه الخير، ففي معايير أنت تزم بها هذا الأمر. يبقى ده من فضل الله علينا، عشان احنا واحنا في الدنيا واحنا في حال الساعة والعافية انا استطيع ان ازم ما انا علي عشان انظر اين الخلل، غير لما نفاجأ يوم القيامة الخلل كان في كذا وكذا. فعلى ذلك لست هنا في الحياة مرة ثانية، لكن انا اعرف الان الخلل واستطيع ان ازم ما انا علي. يبقى عندنا معايير كده، يبقى معايير الدنيا كلها، في الدنيا يعني اهل الدنيا دايما كده عندهم معايير لقياس الاداء، معايير لقياس الأداء. يبقى في معيار كده يقيس من خلاله الأداء، في خلل في الأداء ولا لا؟ لازم يكون عنده معيار، لابد أن يكون عنده معيار يزم من خلال ذلك الأمر. يبقى دايما كده أهل الدنيا لابد من المعايير التي يقيسون من خلال الأداء عشان يظهر أين الخلل، فين الخلل. فكذلك إحنا من باب أولى وأحرى يكون عندنا معايير لكي نقيس من خلال ذلك الأداء. يبقى المعيار ده أنا أزم ما أنا عليه من إيمان، وموعظة للمتقين لا يتعظ بذلك إلا أهل التقوى. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض، قال الحسي منه والمعنوي، وذلك أنه سبحانه وتعالى بذاته نور وحجابه النور، والذي لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله تعالى في كتابه نور، وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسل وعباد المؤمنين نور، فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات. الله نور السماوات والأرض، هو منور السماوات والأرض، هو منور سبحانه وتعالى السماوات والأرض. قال النور الحسي والمعنوي، النور الحسي والمعنوي، وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة. وكذلك النور المعنوي يرجع الله عز وجل في كتابه نور، قد جاءكم من الله نور، يعني بداء النور، بداء النور المعنوي. ليه؟ لأن هو ده زي ما الإنسان بيسير في النور يرى موضع الأقدام أيضا من خلال استرشادات القرآن. وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب الرسل والمؤمنين نور، فلولا نوره تعالى تراكمت الظلمات. مثل نوره، بيضرب لنا المثل، مثل نوره يبقى الذي يهدي إليه اللي هو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور. يبقى مثل نوري وهو نور الإيمان والإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين. يبقى عشان كده يبقى المؤمن يسير من خلال ذلك النور، خلال القرآن، خلال الإيمان، يبقى يهديهم ربهم بإيمانهم. يبقى الهداية دي بتجي ازاي؟ إيمان متمكن من القلب، وبالتالي أنت تسير على طريق ربك المستقيم. يبقى ده مقتضى موجب الإيمان، خلي الإنسان مستقيم على أمر رب سبحانه وتعالى. والقرآن نور، وصفاء الله عز وجل بالروح بالحياة، وصفاء ربنا سبحانه وتعالى بالنور في العديد من الآيات، وهو الفرقان الذي نفرق من خلاله بين الحق والحرام، بين الحق والباطل، هذا هو القرآن. لو الإنسان فعلا تمكن يعني في قلبه القرآن والإيمان لا صار على طريق رب المستقيم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل، احنا كما بينا قبل ذلك المنهج في التعامل مع الأمثال مش عبارة عن مثل كده بيمر ومثل احنا فهمناه او عقلنا ذلك المثل، لكن فين التوجيه والإرشاد؟ فين المفهوم بقى الذي استقر في النفوس من خلال ذلك المثل؟ مثل نوره، اي نور القرآن والإيمان في قلوب المؤمنين، كمشكات كوى فيها مصباح. يبقى المصباح في زجاجة كأنها كوة كده فيها مصباح، والكوة دي بتجمع ونور هذا المصباح حتى لا يتفرق. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يبقى المصباح ده في زجاجة، يبقى قوارير كده، يبقى الزجاجة بيضاء وصفية كأنها كوكب دري، يبقى مضيء إضاءة، يعني هذا كوكب، كوكب مضيء يوقد من شجرة مباركة زيتونة. يبقى هذا المصباح التي في تلك الزجاجة الدرية بيوقد من شجرة مباركة زيتونة، يبقى أساسا إضاءته بتأتي أيضا من زيت الزيتون، وده ناره طبعا ونوره من أرقى أنواع هذا النور، لا شرقية ولا غربية، يعني بمعنى أن هو تصيب الشمس أول النهار وآخر النهار، يبقى ما يغيبش عنه، فحتجد يبقى جمع له العديد من النور. لذلك قال يكاد زيتها يضيء، من صفاء طبعا يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يبقى نور النار ونور الزيت، يبقى نور على نور، يبقى نور ساطع، يعني هذا نور ساطع. وبالتالي ده نور الإيمان لما بيكون في قلب المؤمن، يبقى بيصير كده ما بيصيرش، ما فيش ظلمة، ما فيش كده نور خافت، ده نور بين واضح تماما، واضح تماما. وده الطريق بالنسبة للمؤمن واضح. طب الطريق واضح بالنسبة له ازاي؟ من خلال ذلك النور الذي تمكن من قلبه، نور الإيمان ونور القرآن. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يبقى ده نوره، ولكن من الذي يستحق ذلك؟ يدخل من يشاء في رحمته، يبقى يدخل من يشاء في رحمته. يبقى بيتم الكلام ده، الإيمان يتمكن من القلب، القرآن يتمكن من القلب، هذا الإنسان لا يسير إلا من خلال توجيهات وإرشادات القرآن، فالطريق واضح بالنسبة له بين تماما. فربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، يهدي من يشاء إلى ذلك النور. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، لذلك قلب المؤمن معلق بربه سبحانه وتعالى، معلق بربه سبحانه وتعالى. يهدي الله لنوره من يشاء، يبقى ده محتاج إنك أنت قلبك يعلق بالرب المعبود سبحانه وتعالى، وإنك أنت يعني كيف سبيل لك يستجلب ذلك النور إلى قلبي بالتعلق بالرب سبحانه وتعالى، وتعلم يقينا أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء في رحمته. يبقى يديم ربهم بإيمانهم، يبقى الإيمان ده هو اللي بيخليك تسلك هذا الطريق، يبقى الطريق واضح، واضح تمام، يعني ما فيهوش أي نوع من أنواع الضباب، فيهوش أي نوع من أنواع الشك أو التردد، لا، ده المسألة بينة. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لا ريب عندهم ولا أساسا شك ولا تردد، لكن تمكن هذا الإيمان من قلبي وتمكن هذا القرآن من قلبي. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، ولكن لماذا ضرب الله عز وجل المثل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهمت المثل؟ يبقى أنا بسأل نفسي كده، أنا فهمت المثل؟ إيه اللي استفدت من المثل؟ وبالتالي طب إيه القرار اللي إحنا من خلال ما إرشادات أو توجيهات ذلك المثل أو ما استفدناه من ذلك المثل؟ إيه التوجيه والإرشاد؟ إيه القرار؟ يبقى آدي الإيمان وآدي القرآن. يبقى أنا ههتم كده بقلبي، وبصري لا يصرف عن قلبي أبدا لغاية لما أطمئن أن فعلا تم هذا الغرس في القلب. يبقى تم هذا الغرس، يبقى أنا كأني عندي أرض كده وهذه عندك الغرس أهو، أنا لا أقوم بهذا الغرس لا أطمئن إلى غيري، يبقى لا أطمئن إلى غيري إن أنا أقوم بالغرس ده. يبقى أنا أساسا متى يكون الراحة؟ لما يتمكن هذا أو يعني لما أقوم بهذا الغرس في جميع الأرض، ده المطلوب إن أنا أقوم بهذا الغرس أطمئن. فأنا برضى قلبي ده، يبقى أقوم بهذا الغرس الإيماني في القلب، يبقى حتى يتمكن الإيمان من القلب ويتمكن هذا القرآن من قلبي، خلاص يعني الآن يبقى أنت تسير على طريق ربك سبحانه وتعالى المستقيم. وطبعا ده يعني لا غنى هذا العبد عن رب سبحانه وتعالى طرفة عين، يعلم أن القلوب بين أصبعين أصاب الرحمن يقلبها ويصرفها كيفما شاء. نحن نتكلم على أخذ الإنسان بالأسباب، يبقى الأسباب كده، أسباب الهداية يأخذ بها، أسباب النجاة من النار يأخذ بها، ويعلم أن هذا لا يكون إلا بعون الله سبحانه وتعالى وبفضله بمعونته، ولا يطمئن بعد الغرس ده، أنا لا أطمئن إلى حالي، ولكن القلب يعلق بالرب سبحانه وتعالى. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هدانا الله عز وجل إلى الإيمان وهدانا للقرآن وهدانا سبيل المستقيم، ومع ذلك أنا لا أطمئن إلى حالي، ركون القلب لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. لكن أنا الواجب علي أنا بسعى وأخذ بالأسباب، وأنا أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لازم تسعى السعي. يبقى ومن أراد الآخرة، يبقى هي الأول كده إن أنا أمكن الهدف بس من قلبي والرؤية تتضح عندي، ده المطلوب. بعد كده التنفيذ بقى السعد، يبقى أنا قدامي طرق متعددة، طرق متعددة، فأنا دلوقتي عمال فين الطريق الموصل؟ فالمفترض أنا عمال أختار فين الطريق الموصل، هذا هو الطريق، خلاص حددنا الطريق وده اللي حيوصل، وفعلا الرؤية بقت واضحة، ويبقى بالتالي نبدأ في التنفيذ، نبدأ بقى في السعد. وإن أراد الآخرة يبقى لازم أول حاجة كده الهدف، الهدف فعلا أنا عايز الجنة فعلا، ما كلنا لو سألنا كده كلنا عايزين الجنة ومش عايزين نبقى في النار، كلنا بنتمنى ان احنا ننجو من النار وان نكون اهل الجنة، لكن يا ترى دي أمنية ولا هدف؟ شوف قلبك كده متمكن الهدف من قلبك ولا لا. يبقى انا لغاية لما انا اتمكن الهدف ده من قلبي وبالتالي احدد الطريق، يبقى خلاص فعلا انا عايز الجنة، فعلا عايز انجو من النار، يعني ده فعلا النجاة لما انجو من النار، فعلا أنا أقول لنفسي كده عرفت ليه بقى الأولياء والأتقياء يقولون وقنا عذاب النار، عرفت ليه بيقولوا الكلام ده. فلما يتمكن بقى من قلبك وادي الطريق الموصل، ابدأ بقى في التنفيذ، ابدأ في التنفيذ، وأنا أسير في التنفيذ. اللهم سلم سلم يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ذلك. كل مع كل خطوة كده، ربنا لا تزغ قلوبنا، كل ما أنا أخطو خطوة كل ما الخوف يزداد في قلبي، وكل ما أنا أخطو خطوة كلما أزداد تضرعا لرب سبحانه وتعالى. اللهم من قلب القلوب، ثبت قلب على دينك. احنا بنقولها الكلام ألفاظه، لكن فعلا أنت خايف على نفسك من ردة بعد الإيمان؟ خايف ترجع قاقرة؟ ولا أنت مطمئن إلى حالك؟ يبقى الواحد ممكن يبقى مطمئن كده إلى حاله، فقول لك انتبه، ده الأولياء والأتقياء بل الأنبياء كما إحنا قرأنا. ده سيدنا يوسف يقول توفاني مسلما الحقني بالصالحين. سيدنا يوسف مع الملك ومع يعني إتمامي للعبودية، ومع ذلك توفاني مسلما والحقني بالصالحين. أمنية أمنية، وربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. ابراهيم عليه السلام بيطلب الاستمرار والاستدامة، وده كان مطلب النبي صلى الله عليه وسلم، اهديني لما اختلف فيه الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويكفي كده، اللهم مقلب القلوب، ثبت قلب على دينك. الواحد بيقف كده تفكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول على ذلك، يعني يقول ذلك، قلوب العباد بين أصبعين عبودية، دي مسألة عبودية، يعني ده مش احنا بنقولها من باب تحصيل الحاصل، لا دي عبودية. أنا أخشى على نفسي فعلا الردة بعد ما نخشى على نفسنا من ذلك. وإحنا عندنا كما بينا وكما ذكرنا قبل ذلك، هذه رواية مخوفة للإنسان، إن المرء اللي يعمل بعمل أهل الجنة الزمان الطويل، يبقى خلاص دي يعني فترة زمنية بسيطة، خطوات ونصل إلى الهدف، يعني يعمل بعد الزمن الطويل حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، يعني مسافة بالنسبة لما مضى يعني لا تذكر، لا تذكر أبدا. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فعشان كده أنا لا تطمئن. إمتى تطمئن؟ لما تطأ بكلتا قدميك الجنة. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وده من تمكن الإيمان. لما يتمكن الإيمان أنت تشعر هذا الشعور، لكن إلا ما تمكن الإيمان تشعر أنت بطمئنين إلى نفسك وإلى أدائك، بطمئن الإنسان إلى الأداء بتاعه. ولكن لما بتمكن الإيمان هو بيأتي مع ذلك الشعور. يبقى الراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ده الراسخون في العلم هم بيطلبوا كده، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يبقى ده حالهم. يبقى إزاي فعلا يعني لما يتمكن الإيمان بيأتي ذلك الشعور والإحساس. ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء يعني. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. في بيوت أذن الله أن ترفع. من إحنا؟ إحنا النور ده، وإحنا يعني عايزين نتعلم الإيمان والقرآن، يبقى في بيوت الله سبحانه وتعالى، من المساجد. يبقى منين نبدأ نتعلم؟ من المساجد. وده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، غشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، ذكرون الله في من عند. يبقى المنن دي والثمار دي نجيبها منين؟ من مجالس العلم. أين مجالس العلم؟ في المساجد، كما قال لنا ربنا سبحانه وكما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرواية كده، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. إيه المطلوب؟ يبقى ايه المطلوب؟ نعرف المطلوب منين؟ من القرآن. يبقى هنعرف احنا الايمان منين؟ من القرآن. مسائل الايمان المطلوبه اقوم بغرسها من القرآن. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ما العرف عرفنا كلامنا منين؟ عرفنا الآن إحنا نقول مسائل الإيمان المطلوبة ونعدد واحضر الشرك. إيه هي مسائل الشركية؟ نعدد الكلام ده هو. احضر يعني من هذه المخالفات بنعددها. افعل هذه المأمورات. طب كل ده بتجيبه منين؟ من الكتاب والسنة. طب المجال والطريق فين؟ في مجالس العلم. وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. يبقى ده كان حال الصحابة. يبقى ما كانوش بيكتفوا بما يتعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي يمكثون على ذلك. لا، ده كانوا يتعاقدون فيما بينهم ويجلسون ثم يتذكرون ذلك الأمر. يعني كان الصحابة خلاص أخذوا المعلومة من النبي صلى الله عليه وسلم وكل أخذ هذه المعلومة ثم مضى. لا، ما كانش ده حالهم. كان حالهم أنهم يتعاقدون على الخيرات، فكانوا يجتمعون في مجالس العلم أيضا تذاكرون ما تعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مطلوب استذكروا القرآن وتعاهدوه. مطلوب أن أنا أستذكر القرآن وتعاهدوا القرآن. تعاهدوا إزاي بقى؟ يبقى حنجد ان المعلومه لما الانسان لا يفعل هذا الامر مع مضي فتره زمنيه بينسى، او ملامح الامور تبقى موجوده لكن تفاصيل الامر ده ممكن ينساها الانسان. فعشان كده استذكروا القران وتعاهدوا. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال. سماه ربنا سبحانه وتعالى وصفهم برجولة لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. المحرك لهم إيه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الدافع ده هو ده الدافع. يبقى الدافع كان هم رؤية هذا اليوم. خايف على نفسه، خايف كده ان يحدث انتكاسة في حياته. فدايما الانسان مع اخواني كثير اخواني، وبالتالي بيتعاقد الانسان مع اخواني. طب فين المكان اللي احنا نجتمع عليه؟ احنا بنجتمع في هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. هو ده مكان اجتماعنا، مكان اللي احنا يكفي كده. يكفي يعني هم القوم لا يشقى بهم الجليس. يعني هم القوم لا يشقى بهم الجليس. يبقى إنسان كده أتى لحاجة، عايز فلان، فلان ده قاعد في المجلس، فانتظر كده في ناحية المسجد حتى ينتهي من هذا المجلس. هم القوم لا يشقى، هذا طبعا يغفر لهم. ده جاي لحاجة، ده جاي كان لمطلب من المطالب، ما كانش جاي قاصد مجالس العلم. ولكن هم القوم لا يشقى بهم الجليس كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي أحكاه رب سبحانه وتعالى. في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يبقى دي المساجد كده ترفع في البناء وأيضا في ذكر الله سبحانه وتعالى. الصلاة، هذه المساجد لم تبنى إلا للصلاة وقراءة القرآن والدعاء والتسبيح والذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مع أن الإنسان يصلي في بيته وأيضا في التسبيح والاستغفار، لكن هذه الأماكن لم تبنى إلا لذلك، لم تبنى. وبالتالي رفع ذلك المكان نرفع فيها ذكر الرب سبحانه وتعالى. في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يبقى لا يفطرون أبدا عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى، لا يفطرون عن ذكر ربهم سبحانه وتعالى. يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهم تجارة ولا بيع. عندهم تجارتهم وأيضا يعني عندهم الأموال التي يتاجرون فيها، لكن على ذلك إن أتى يعني وقت الصلوات أو وقت الطاعات على ذلك لا علاقة له بالدنيا. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كنتم تعلمون. وإحنا ممكن الواحد يظهر يعني يترك البيع، لكن هو منشغل بالبيع في الداخل كده في داخله. لا، ده باب الدنيا يغلق تماما. أنا الآن مقبل على الرب سبحانه وتعالى. إقبال على الرب لازم أنا أطمئن إن إقبالي بكلياتي، مش إقبالي كده بدن. أنا جيت للمسجد بالبدن ولكن الداخل ما زال مع الخارج، يعني داخلي كده ما زال مع الخارج. لا، باب الدنيا ده يغلق تماما. يغلق تماما. أنا الآن آتي للآخرة. لما نيجي نأتي لأي من أمر أي أمر من أمور الآخرة لابد أن أنا أطمئن أن باب الدنيا ده تم إغلاقه، لم يكن إلا هذا الباب. صلي صلاة مودع، طب أجيب الكلام ده منين؟ كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، علاج الأمر ده إزاي؟ صلي صلاة مودع. أنا داخل المسجد وكأنه أنا داخل كده، يعني قيل لي أو كده ورد إلى سمعي كده، هذه آخر صلاة تصليها. يعني لو أنا وأنا داخل المسجد كده، يعني ده الكلام اللي وصل إلى مسمعي وسمعت هذا الهاتف، أنت تظن أن أنا أنشغل بقى بخارج؟ أبدا، لن أنشغل إلا بذي العبادة، هجود العبادة دي، هجود. صلي صلاة مودع، ده كان يعني دواء علاج لهذا الأمر. يبقى كل فعل أنا حقرأ القرآن يبقى دي يعني مودع، أصوم مودع، حنسبح مودع، حقول أذكار الصباح المساء مودع، أي طاعة أجي أفعلها أبقى مودع، دي آخر فعل أنا هفعلها. يبقى هنقبل عليها إزاي؟ يبقى وأنا داخل كده لسه عندي أمل، عندي أمل. فبالتالي يعني تجد أن الداخل مع الخارج، أما هو في الداخل مع ببدني. أنا دخلت فعلا في الداخل، داخل المسجد دخلته بس ببدني، بس هل أنت قلبك برضك يعني دخل المسجد فعلا ولا هو ما زال مع الخارج؟ فحتجد أنه هو منشغل. إزاي أنه منشغل؟ يعني ده طبعا يعني حنجد أنه هو لم يغلق هذا الباب، لكن الباب ده أنا أغلقه فلا يكون إلا هذا الباب. اتجاه واحد، اتجاه واحد هو أمر الأخ، أنا مقبل الآن على ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لا مجال، قلنا عشان أنا لا أدع فرصة للشيطان لكي ينفذ إلى داخلي. قل له حيذكرك بكذا وكذا، أنا مش محتاج للتذكرة ده، هي ذكرني بأمر كذا وكذا، أنا خلاص ده أنا أفارق الدنيا بعد ما صلي الصلاة ده هي. فتخيل دي آخر صلاة، ده آخر وضوء أنا بتوضى، فحتوضى بي إزاي؟ آخر وضوء أتوضى في آخر صلاة أنا حواديها، فذيني لن ينشغل إلا بذلك الأمر، ذيني بنشغل، بل بنشغل كده مع كل خطوة أنا بتقدم بها، خلاص ده أنا بقترب إلى النهاية، بقترب للنهاية، فأحجود العمل ده. إنما الأعمال بالخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تلهم تجارة، ده أمر التجارة ده أمر لما بيتمكن، أو حب المال ما تمكن في القلب ده أمر مركوز في الفطر، يعني ده أمر يعني وإنه لحب الخير شديد، ده أنا مجبول على كده، أنا بحب المال، يعني الإنسان بيحب المال، يحب المتاع، بيحب النساء، كل ده أمر زي الناس حب الشهوات، يعني ده أمر مزين داخلنا، دي شهوات موجودة، يعني دي مركبة داخل الإنسان، زي الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر، ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع، وكلنا بحب المتاع. فعلى ذلك أمر صعب جدا، يعني أمر صعب لما يكون إنسان صاحب مال، فحتجد عنده تجارات، عنده كذا، عنده صفقات، فعلى ذلك ممكن يفكر في صفقة ستأتي بعد ذلك، صفقة ما زالت قائمة، صفقة ممكن يكون لما يربح فيها الربحية المطلوبة، فعلى ذلك بيفكر يا ترى إيه الأسباب، حتجد انشغالا ما بعدها انشغالا، يعني انشغالا ما بعدها انشغالا. فعلى ذلك ده محتاج إلى قوة إيمانية لكي أقوم بسد هذا الباب عشان نغلقه. يبقى غير لما الإنسان ما يكونش عنده مال، فأنا لا أفكر، يعني الباب ده مغلق عندي أساسا، هو مغلق أساسا، لكن لما يكون باب مفتوح على مصراعيه أمر شاق جدا. لذلك محتاج إلى رسوخ إيماني داخل القلب، ومحتاج أن أنا أؤكد على نفسي أغلقت الأبواب، زي بالضبط كده أنا هنيجي نصلي أغلقت الخزائن بتاعة المال، فأنا لما أجي أصلي أو داخل المسجد لدرس علم أو لذلك أنا أغلقت باب الدنيا، أغلقته، فنحكم ذلك الغلق. فلما ندخل، وإلا الساعة اللي أنا هقضيها في الدرس كان ممكن أتكسف فيها كذا وكذا، هناك مثلا صفقة مع آخر، هناك موعد مع كذا، لكن لا، أنا أقتطع أمر الآخرة وما تبقى عن أعطيل الدنيا. بس المسألة دي محتاجة إلى إيمان. يبقى إزاي أنا فعلا يعني أترجم حياتي؟ الأصل أترجم حياتي للآخرة وما تبقى من وقت كان للدنيا، غير أن احنا بندي أصل الوقت للدنيا وفتات الوقت للآخرة. لو أنا أساسا غير منشغل سأتي إلى ذلك الدرس، طب لو أنا منشغل يبقى مش هنأتي لذلك الدرس، فيبقى الدرس ده في وقت فراغي، فبالتالي أنا بأتي إليه. هذا إحنا عايزين، وإنت وقت انشغالك كده تقتطع ذلك الوقت تقربا إلى الله تبارك وتعالى. لذلك رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الدافع بقى يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار، يعني يا رب سلم سلم، يبقى دول يا رب سلم سلم، بس ما فيش حاجة تحركك إلى ذلك إلا الإيمان لما يخالط بشاشة القلوب. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. ودايما كده الرزق بيأتي مع الطاعة، الرزق بيأتي مع الطاعة، البركة والنماء تأتي مع الطاعة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات. يبقى عشان كده دايما بنجد أن التنمية الاقتصادية مرتبطة بالإيمان، ترابط ترابط. يبقى هذه التنمية إزاي؟ التنمية الاقتصادية يقول لك هذه العوامل المادية، لكن احنا عندنا كمسلمين دي مرتبطة مش بعوامل مادية فقط، وعوامل إيمانية، تنمية إيمانية مع التنمية الاقتصادية، تأتي التنمية الاقتصادية يبقى مع الإيمان، مع الإيمان والأخذ بالأسباب. يبقى احنا ادي بتاتي التمنع. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. لذلك كما قال ربنا سبحانه والله يرزق من يشاء بغير حساب، ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ذلك الاجر والثواب وهذه المثوبه يعني بلا عد وبلا كيل، بلا عد. وتفضل علينا سبحانه وتعالى وهدانا إلى صلاة المستقيم ووفقنا سبحانه وتعالى إلى طاعته، وكان من منني ورحمته وإحساني وإفضالي علينا سبحانه وتعالى أنه يتقبل منا ذلك اليسير من العمل ثم يثيب العبد على ذلك، وذلك فضل ربك سبحانه وتعالى. والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا. والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى مرة قادمة.